أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. هذا أو هذه النصيحة نحن أحوج ما نكون إليها، فإن إقبال القلب لا يكاد يدوم، وإنما القلب بين إقبال وإدبار وبين صعود وهبوط، وتارة تجد التوفيق والرغبة والهمة، وتارة تبحث عنها فلا تجدها. ومن هنا كانت وصية العلماء والناصحين أن يغتنم الإنسان ساعات الإقبال، ومن هنا شرع الله عز وجل مواسم للخيرات و أوقات للطاعات واستجابة الدعوات ونحو ذلك، هذا حتى يغتنم الإنسان أوقاته وهمته وأحواله. وكثير من السابقين وأهل الفضل ومن كتبت لهم السعادة وذكروا في التاريخ يذكرون لنا في ترجمهم أن الله نفعهم بيوم أو بساعة أو بكلمة، فضلا عن أن يكون نفعهم بسنة أو بصحبة أو نحو ذلك. فربما كلمة واحدة أو موقف واحد أو لحظة واحدة يكون لها أثر، يعني تنقلك أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة سمعتها في ساعة إقبال، أو يعني رحلة خرجتها، أو صحبة صاحبتها لبعض الفضلاء أو نحو ذلك، هذه كلها أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكثير من السلف معروف أن الله نفعه بصحبة فلان أو بيوم كذا الذي سمع فيه كذا أو نحو ذلك، لا يكاد ينسى مثل هذا الموقف. ونحن نتعرض لبعض هذه المواقف بما يعني نقبل فيه على كتاب الله عز وجل أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على مدارسة بعض كلام أهل العلم، هذا كله مما لعل الله عز وجل أن ينفعنا به في الآجل والعاجل. ومن ذلك ما تواصينا به من حفظ الأربعين النووية، وهي الأحاديث المختارة التي جمع النووي رحمه الله، وما أكثر من جمع أربعينيات، لكن هذه أشهر هذه الأربعينيات وأفضلها وأولاها بالحفظ، لأنه لم يجمعها على باب واحد كمن جمع أربعين في الجهاد أو أربعين في النكاح أو أربعين في الصلاة ونحو ذلك، وإنما جمعها باعتبار اختيار الأربعين حديثا التي عليها مدار الدين، الأربعين الأصول القواعد التي قل يعني أن يفوته باب من الأبواب الكبيرة. ولهذا فهي أحاديث جوامع وهامة، ويعني لا يكاد يخرج شيء من الدين عن أصل من هذه الأصول، ولهذا تواصينا بحفظها وفترت الهمم هذه المرة بعض الشيء، فرأينا أن من علاج ذلك أن نكتب إن شاء الله العشرة أو العشرة الأحاديث الأول يوم السبت إن شاء الله بعد الغد، فمن بقي معه شيء فإنه يراجع ويحفظ حتى يأتي يوم السبت ومعه العشرة الأحاديث، لعل الله عز وجل أن ينفعه بحفظها ثم العمل بها. وفي كتاب أذكار النووي انتهينا إلى باب التشهد في الصلاة، قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. وسمي التشهد المعروف بالتشهد لاشتماله عليه، لأن المتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد يسمى أيضا دعاء التشهد، قد يسمى دعاء لما يرد فيه من قولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا كما سيأتي بمعنى الدعاء. هذا من أبلغ ما يكون بالدعاء، وإن كانت صيغته صيغة الخبر فإن هذا أبلغ في الدعاء لأنه أثبت. ومن هنا قالوا صيغة الخبر أو الجملة ولو كانت فعلية أثبت من صيغة الدعاء المباشرة، فإنك لو قلت مثلا غفر الله له أبلغ مما لو قلت اللهم اغفر له، لأن غفر الله له فيها تفاؤل باستخدام الماضي كما لو كان الله عز وجل فعل. على كل حال المشهور أن يسمى التشهد وقد يسمى الدعاء. اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب كالصبح والنوافل فليس فيها إلا تشهد واحد، هذا معروف. وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعا ففيها تشهدان أول وثان، وهذا أيضا معروف. التشهد الأول يعني بعد الركعة الثانية، والثاني في ثالثة المغرب أو رابعة العصر والظهر والعشاء. ويتصور في حق المسبوق ثلاثة تشهدات، المسبوق يتصور في حقه ثلاثة تشهدات كما لو جاء في الركعة الثالثة مثلا وجلس في الرابعة مع الإمام وهي الأولى له، فلما سلم الإمام صلى الثانية بتشهدها ثم التشهد الثالث في الرابعة له، هذا ظاهر. ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربعة تشهدات، هذا أعلى ما يتصور في الفريضة أن يصلي صلاة فيها أربعة تشهدات، وهذا لا يكون إلا في صلاة المغرب التي هي أقل من غيرها. ثم ذكر تصور هذه الحالة، قال مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية فيتابعه في التشهد الأول، يعني الرجل لم يدرك ركعة الأولى ولا الثانية في المغرب لكنه أدرك التشهد الذي تشهده الإمام في الركعة الثانية، والثاني يدرك الأول والثاني، ومن ثم يصلي ثالثة الإمام وهي الأولى له فيكون صلى تشهدين. قال ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين فيصلي ركعة ويتشهد عقبها لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقبها لأنها ثالثته، ويكون قد صلى صلاة المغرب بأربعة تشهدات، التشهد الأول والثاني للإمام ولم يدرك معه إلا ركعة وبقي له ركعتان في الثانية تشهد وفي الثالثة كعادة المغرب. أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات فإن نوى مئة ركعة فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين فيصلي ما نوى إلا ركعتين ويتشهد، يعني لو يصلي 100 ركعة يصلي 98 ركعة على حسابه، ولا يسألنا كيف يعدها. نعم، لأن هذا على كل حال ليس المختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات الصحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن الفقهاء أحيانا يفترضون افتراضات سوف لا تكون ولن تكون، لكن يعني من باب توسيع الملكة وتدريب الطالب طالب العلم على التفقه، وإلا فالأمر أوسع من هذا. إذا صلى فإنه يصلي مثنى مثنى، لو أراد 100 ركعة كما قال المصنف سيصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم سواء كان بالليل أو بالنهار، ومن ثم لا يحتاج إلى هذا البحث، لكن يفترضون أحيانا افتراضات على هذا النحو فيصلي ما نوى إلا ركعتين، يعني 98 وفي الركعة 98 يتشهد ثم يأتي بالركعتين 99 والمئة ويتشهد التشهد الثاني ويسلم، هذا فيما لو فرض ما فرضه المصنف. قال جماعة من أصحابنا لا يجوز أن يزيد على تشهدين ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، يعني قياسا على صلاة الوتر وما ورد فيه، فإن زاد على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته. إن زاد على تشهدين في صلاة نافلة الذي ذكره بطلت الصلاة. وقال المتأخرون يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح جوازه في كل ركعتين لا في كل ركعة، والله أعلم. وهذا صحيح أنه إن كان لابد فإنه يتشهد كل ركعتين لما ورد أنه لا بأس أن يتشهد في كل ركعتين، ولو أنه سردها سردا بتشهد واحد جاز. وكما قلنا خير من كل هذا أن يجعل صلاته مثنى مثنى، سواء كان بالليل أو بالنهار، إلا صلاة الوتر فقد تقدم معنا فيها، يعني في أبواب الوتر في الفقه أظن قريبا تقدم معنا هيئات صلاة الوتر، وأنه يعني له أن يصليها بتشهد واحد، وله أن يصلي في آخر شفع بتشهد ثم يقوم ويصلي الوتر بالتشهد الثاني على ما تقدم تفصيله. قال واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وهذا هو الصحيح لحديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، الحديث المعروف، فقال النبي لا تفعلوا، وعلمهم التشهد. ومن هنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا، فدل هذا على التشهد الأخير فرض، وهذا تقدم معنا أيضا في كتب الفقه التي سبقت ومن آخرها ما نحن فيه من كتاب الملخص الفقهي. وسنة عند أبي حنيفة ومالك، يعني يقصد التشهد الأخير، لكن نقل بعض الفقهاء الحنفية كعلي القاري قال: فالقعدة الأولى واجبة والأخيرة فريضة، يعني يحكي مذهب الأحناف، فالقعدة الأولى واجبة والأخيرة فريضة، والتشهد فيهما واجبان عندنا. فلعل ما نقله المصنف هنا يعني قول في مذهب أبي حنيفة، وإلا فالمشهور ليس كذلك. ونقل بعض الأحناف أيضا وجوب الأخير دون الأول، وهذا يعني أظهر الأقوال عندهم أن الأخير عندهم واجب دون الأول. وأما الإمام مالك فذكر المصنف هنا أنه سنة، يعني التشهد الأخير، وهذا صحيح في مذهب مالك أن الأول والأخير عنده سنة، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجلس، يجب عليه أن يجلس قدر التشهد ولو لم يقل التشهد، لكن على كل حال الصحيح أن التشهد الأخير فرض كما تقدم معنا في الأبواب، وأن التشهد الأوسط واجب. وذكرنا أن الفرق بين الفرض والواجب أن الركن يجب أن يؤديه ولا يعذر به عمدا ولا جهلا ولا سهوا، ومن ثم تبطل الصلاة إذا تركه. وأما الأوسط فإنه واجب، والفرق بين الركن والواجب أن الواجب يلزمه أن يؤديه ولا يجوز أن يتعمد تركه، لكن إذا جهل أو نسي فإنه يجبر بسجود السهو. وعلى هذا يحمل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يرجع إليه، وإنما كمل الثالثة والرابعة دون التشهد الأول وسجد للسهو، فلو كان ركنا لرجع إليه ولا بد، فلما سبحوا به ولم يرجع في الوقت الذي كان لا يتركه أبدا باختياره، دل هذا على وجوب التشهد الأول وعلى فرضية التشهد الأخير. قال: وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين. قالوا سنة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يرجع إليه، والصحيح أنه وإن تركه ولم يرجع إليه فهذا لا يفهم منه أنه سنة، وإنما يفهم أنه واجب. لماذا؟ لأنه قد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في حديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، يعني وذكر التشهد. وأمر به أيضا المسيء في صلاته، قال له: ثم تشهد. فأمره به يدل على الوجوب، وكونه لم يرجع إليه لما فاته يدل على أنه ليس ركنا، فهو واجب وليس ركنا، بمعنى يسقط إذا نسيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا لم ينسى يلزمه أن يؤديه وإلا بطل الصلاة. فلو أن رجلا تعمد ترك التشهد الأول تبطل الصلاة. قالوا: أما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد. فلو تركه عند الشافعي صح الصلاة، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، والله أعلم. هذا بعض التفاريع الفقهية ومحل تفصيلها في غير هذا المكان. فصل: وأما لفظ التشهد فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث تشهدات. هذا هو موضوع الكتاب، موضوع الأذكار، أن تحفظ من ورائه أنواع التشهدات وألفاظها. وقول النووي هنا: وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات، ليس على إطلاقه، وإلا معلوم أنه قد صح التشهدات كثيرة، وأنه قد روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم 29 صحابيا. وإذن فحمل الحافظ ابن حجر وغيره كلام النووي هنا، قال: يريد ما في الصحيحين أو أحدهما، وإلا فقد ثبت في غيرهما غيره أو غيرها. هذا صحيح، يعني قول النووي: وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات، يقصد فيما رواه البخاري ومسلم، وذكر هذه الثلاثة، فيها واحد متفق عليه واثنان في مسلم، يعني الثلاثة المتفق عليهما من رواية البخاري ومسلم، بدليل أنه عاد فذكر غير هذه الثلاثة من رواية غيرهما. فلا تفهم هذا على أن المقصود لم يثبت إلا ثلاثة تشهدات، بل ثبت تشهدات غيرها، لكن يقصد الثلاثة في الصحيحين. ثم ذكر أولها، قال: أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر يعني مقدمة الحديث من قول ابن مسعود أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، ثم ذكر التشهد، فهو المقصود هنا. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا من أصح التشهدات، بل نقول عامة ما صح فيها صحيح، على طريقة الإمام أحمد التي ذكرناها من قبل، أن كل التشهدات صحيحة، ولو أنه قدر أن يحفظها كلها ما ثبت منها، ويتشهد مرة بتشهد ابن مسعود، ومرة أخرى بتشهد ابن عباس، ومرة بتشهد أبي موسى، ومرة بتشهد عائشة، ومرة بتشهد عمر، وسادسة بتشهد ابن عمر، لكان هذا أنفع شيء، وهذا يفعله طلبة العلم المتقنون الحافظون إذا استطاع، وإلا فيكفيه أحد أو إحدى هذه أحد هذه التشهدات. على كل حال، قوله التحيات لله، معنى التحيات يعني الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى. معنى التحيات لله يعني ألفاظ الملك والسلام والبقاء لله عز وجل. فقوله والصلوات يعني الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، الصلوات الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها لا تليق بأحد سواه، كما ذكر صاحب النهاية. والطيبات يعني ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته، ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. يعني كل ملك له نظام معين يحيى به على حسب اختلاف الزمان والبيئة ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فكل ما طاب من الكلام وحسن يعني كان لائقا أن يثنى به على الله فهذا الله تعالى أولى به. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، يعني معنى التعويذ بالله والتحصين به. السلام عليك يعني يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله ويحصنه به، لأن السلام اسم من أسماء الله. وتقدير الكلام الله عليك حفيظ وكفيل كما تقول الله معك، يعني بالحفظ والمعونة واللطف. السلام عليك أيها النبي، وإذن هذا الدعاء وجه من قال في التشهد دعاء، لأن فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته، وأما البركات فهي اسم لكل خير صائد منه تعالى على الدوام. البركة يعني الزيادة والنماء، اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا ظاهر، يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على نفسه وعلى الصالحين من عباد الله، يشمل يعني الإنس والجن والملائكة، كل هذا صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه كلمة الشهادة، ومنها سمي التشهد لأنها أبرز ما في هذا الدعاء. والشهادة يعني الإقرار والإذعان والاعتراف والعلم، وهي أبلغ من كل ذلك. أشهد أبلغ من أعلم وأبلغ من أقر وأعترف، ولهذا لا يدخل في الإسلام إلا بهذه الشهادة. نعم. في بعض روايات تشهد ابن مسعود عند البخاري وغيره فائدة هامة، وهي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول كذا، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانينا، وذكر هذا الحديث قال فلما قبض كنا نقول السلام على النبي. يعني يقول ابن مسعود في حياته كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو بين ظهرانينا، يعني هو يعيش بين، فلما قبض يعني لما مات قلنا السلام على النبي، يعني عدلوا عن ضمير الخطاب السلام عليك أيها النبي لما كان حيا إلى ضمير الغيبة لما مات السلام على النبي. وفي بعض الروايات فلما مات عدلوا، يقصد الصحابة، عن ذلك وقالوا السلام على النبي. وحكى هذا كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر، ونقله عنه القسطلاني والزرقاني واللكنوي، كما حكى الشيخ الألباني، ورضي هؤلاء جميعا بهذا الصنيع. بل قال الألباني رحمه الله إن هذا يدل على التوقيف، يعني هذه عبادة، وما عدل الصحابة عن هذا، عن السلام عليك أيها النبي إلى قول السلام على النبي إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. وبناء على هذا يكون هذا أولى، أن تقول في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن لو قلت على ظاهر الحديث السلام عليك أيها النبي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره صح هذا. وإذن هما قولان، سواء قلت في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا صحيح، ولعل هذا الذي تعمل به، أو قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهذا أيضا صحيح، والأمر في هذا واسع. قال الثاني، يعني التشهد الثاني، رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هكذا بهذه الزيادات. تقدير هذه الزيادات إضافة الواو، يعني معنى الكلام التحيات والمباركات والصلوات والطيبات، لكن حذفت الواو اختصارا، وهذا سائغ في اللغة أن الكلام المعطوف إذا زيد تحذف الواو، لكن يبقى له نفس المعنى، فكأن المعنى التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله وإن حذفت الواو. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم في صحيح، وهو كما تقدم من حديث ابن مسعود أو تشهد ابن مسعود، لكن يزيد عليه المباركات، ولهذا اختار الشافعي تشهد ابن عباس هذا لأن فيه زيادة المباركات، بينما اختار الإمام أحمد فيما أذكر تشهد ابن مسعود لأنه من أشهر أنواع التشهد، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وليس هذا فقط في الحقيقة، ولأنه قال في أوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، أو علمنا كما يعلمنا السورة من القرآن في بعض الروايات، وأنا أجلس بين يديه أو نحو ذلك، هذا في تأكيد، لكن كل هذا صحيح على كل حال. واختيار الإمام أحمد شهد المسعود لا ينفي أنه يرى صحة العمل بكل هذه التشهدات. وفيه فرق آخر أنه قال وأن محمدا رسول الله، وفي تشهد المسعود أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن كان في بعض روايات تشهد ابن مسعود مثل ذلك أيضا. الثالث في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات الطيبات الصلوات لله، ويكون هذا محمول أيضا على العطف الذي حذفت أداته، ويكون المعنى التحيات والطيبات والصلوات كما تقدم في الحديث الماضي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه مسلم في صحيح، وكأن هذا الذي قصده المصنف، فهذا الثالث في مسلم والثاني أيضا في مسلم والأول متفق عليه. قال وروينا في سنن البيهقي في إسناد جيد عن القاسم قال علمتني عائشة رضي الله عنها قالت هذا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي هذا فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى الله عليه وسلم بلفظ تشهدنا، يقصد بلفظ تشهدنا يعني تشهد الشافعي الذي اختاروه، لا وإنما يقصد تشهده بلفظ تشهدنا يعني تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة هذا تشهد النبي يعني الذي كان يتشهد به صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأحاديث الماضية أن الرسول علم ابن مسعود وعلم ابن عباس وعلم أبا موسى أن يتشهد هذا التشهد، فيكون هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه. أما هذا التشهد تشهد عائشة فالفائدة فيه أن فيه إثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الفائدة، فتشهده يعني من فعله هو نفس لفظ تشهدنا يعني الذي تعلمناه منه صلى الله عليه وسلم، فهذا في إضافة الفعل إلى القول. نعم. قال وروينا في موطأ مالك وسنن البيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهو بتجديد الياء يعني ابن عبد خلص الكلام القاري بتجديد الياء، يعني من القارة وهي قبيلة معروفة، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فزاد تشهد عمر: الزاكيات لله، والزاكيات يعني الناميات، هي بنفس معنى المباركات، فالبركة بمعنى النماء، والزكاة بمعنى النماء أيضا. إذن الزاكيات يعني الناميات، إما باعتبار ذاتها لكونها طاعة، أو باعتبار وصفها لكونها خالصة، أو باعتبار ثوابها، لأن الحسنة تضاعف كما قال الشراح. وفي تشهد ابن عمر أيضا إضافة: وحده لا شريك له. قال: وروينا في موطأ مالك وسنن البيهقي وغيرهما أيضا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، يعني أيضا على حذف أداة العطف، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا فيه جواز تقديم الشهادتين على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنها في هذا الكتاب: التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيها أيضا تقديم التشهد على السلام، كل هذا صحيح، لأنه من المعلوم أن عائشة أو غيرها من السلف لن يتشهد تشهدا إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في الموطأ وسنن البيهقي أيضا بالإسناد الصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، والله أعلم. هذه والله أعلم ليست في تشهد ابن عمر، وإنما هذا في آخر كلام النووي في محاولة استقصاء بعض أنواع التشهد. وهذا الأخير أيضا صحيح، لكن تقدم بسم الله عليه شاذة، فالحديث وإن كان صحيحا إلا أن البسملة وإن صحت إسنادها سوف تكون شاذة، وسيأتي تفصيل لهذا في بعض كلام المصنف. وجه الشذوذ أن أحدا ممن روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأه بهذه البسملة المذكورة في هذه الرواية. على كل حال، قال المصنف رحمه الله: فهذه أنواع من التشهد. وقوله أنواع من التشهد يقصد أنه لم يستقصها ولم يستوعبها، لأن هناك يعني كما ذكرنا أكثر من 120 صحابية رووا التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كله قريب بعضه من بعض كما ترى. وأنت حين يعني تخرج بالفائدة تضبط نفسك على بعض هذه التشهدات وتحفظه. كيف تفعل؟ قل التشهد الذي تحفظه وانظر هل خرج معك أن الذي تحفظه وتصلي به وتتعبد لله به منذ سنوات هو تشهد ابن مسعود فالحمد لله، أو ابن عباس فالحمد لله، أو أبي موسى أو عائشة أو عمر أو ابن عمر. لكن الإشكال أن يخرج يعني ملفقا من كل هذا، وفي هذه الحالة عليك أن تضبطه على أقرب تشهد من هذه التشهدات. والظاهر كما ترى أن التشهد ابن مسعود هو أقربها إلى ما تعلمناه في الغالب، لأنه أخطر من غير التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا وقع بعض الخلاف اضبط نفسك على هذا، وإن كنت تزيد فلا بأس على تشهد ابن مسعود ابن عباس أو غيره. قال البيهقي: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري. هذا كلام البيهقي. وقال غيره: الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود. وتقدم أن الثابت أكثر من هذا، فلعل البيهقي أيضا يقصد الثابت في الصحيحين. وقال غيره: الثلاثة الصحيحة وأصحها حديث ابن مسعود، لعله يقصد أنه يعني من رواية الشيخين قد اتفق عليه، أو لما فيه أنه علمني كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا يكون في ضبط أكثر. واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد شاء من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنه. وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخير اختلفت ألفاظ الرواة. عندك اختلاف في تحريف اللفظ. ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم. يعني يقول اختلاف ألفاظ الرواة ما بين حديث وحديث، لأن الأمر فيه على السعة والتخيير، أو أن كل واحد منهم روى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى. فصل: الاختيار أن يأتي بتشهد من الثلاثة الأولى بكماله، يعني يحفظه كما هو، فلو حذف بعضه فهل يجزئه؟ فيه تفصيل. لو حذف بعضه، يعني لو حذف بعض الكلمات فيه. واعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلو حذفها كلها واقتصر على قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره، أجزأه، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وأما باقي الألفاظ من قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخرها فواجب، لا يجوز حذف شيء منه إلا لفظ ورحمة الله وبركاته. يعني له أن يقول السلام عليك أيها النبي، وأما لفظ رحمة الله وبركاته ففيهما، يعني الرحمة والبركة، ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصحها: لا يجوز حذف واحدة منهم، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليهما، وهذا صحيح، هذا أصحها فعلا لأنه وارد في كل الروايات. والثاني: يجوز حذفهما، يعني يقول السلام عليك أيها النبي باعتبار وجه الجواز عندهم أن المقصود السلام على النبي، وقد حصل أصله من غير إضافة الرحمة والبركة. الثالث: يجوز حذف بركاته دون ورحمة الله، يعني يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويحذف بركاته. نعم. وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا: يجوز أن يقتصر على قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، والسلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجه هذه الخلافات يا أخوانا بين من يقول هل يلزم اللفظ باعتبار أن الأمر في توقيف، وهذا الراجح الصحيح، وحينئذ يلزمه أن يضبط نفسه على أحد هذه التشهدات أيا كانت، أو أن المقصود أداء هذه المعاني من الشهادة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصل التحية، ومن ثم يختصر بعض الزوائد. الذي قال هذا جرى معه هذه الاختلافات. والأولى أن يقال يلزمه أن يحفظ تشهدا من التشهدات الواردة المنصوص عليها توقيفا. قال: وأما لفظ السلام فأكثر الروايات السلام عليك أيها النبي، وكذا السلام علينا بالألف واللام فيهما، وفي بعض الروايات سلام بحذفهما فيهما، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا على عباد الله الصالحين. قال أصحابنا: كلاهما جائز، ولكن الأفضل السلام بالألف واللام لكونه الأكثر يعني في الرواية، ولما فيه من الزيادة يعني في المعنى، والاحتياط يعني خشية أن تكون الروايات التي ليس فيها الألف واللام بنفس الصحة ونحو ذلك. أما التسمية قبل التحيات التي وردت قبل قليل في تشهد ابن عمر، فقد روينا حديثا مرفوعا في سنن النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتها، وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر، لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فلو صحت في إسناد بعض الأحاديث تكون شاذة، لأن هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال جمهور أصحابنا: لا يستحب التسمية. فقال بعض أصحابنا: يستحب. والمختار أنه لا يأتي بها، لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يروها، وهذا الصحيح أنه ليس له أن يقول بسم الله في أولها، ولا ينبغي أن تنزعج من كثرة الوجوه التي يذكرها الفقهاء عادة، فإن هذا كله مبني على وجوه الاجتهاد، وهذا مما يوسع الملك. يعني يقول فيها أقوال ثلاثة: الوجه الأول في كذا، والثاني في كذا، والثالث في كذا، وقد يذكر الأدلة وقد لا يذكرها غالبا، حتى يجعلك أنت تستنبط، يعلمك، يدربك على الاستنباط. يقول فيها عندنا ثلاثة أوجه: الأول كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، عشان تتدرب أن تقول وجه الأول لعله قياسا على كذا، وجه الثاني توقيفا على النص، وترجع تقول لا ده التوقيف أحسن من القياس لأن هذا الأمر ليس من شأن القياس، وجه الثالث كذا لعله في بعض الروايات التي فيحدث عندك نوع من الملكة الفقهية، وهذا أمر مطلوب على كل حال، ويأتي بالضربة على تتبع أقوال أهل العلم والنظر في مآخذ أقوالهم. فصل: اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور. لماذا؟ لأنه وقع مخالفة الترتيب في بعض التشهدات، هذا هو الوجه، وإلا لم يجوز حيث يصبح توقيفا. قال: ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، يعني في الكتاب المشهور. وقيل: لا يجوز يعني التقديم والتأخير، كألفاظ الفاتحة، كما أنها لا يجوز تقديم وتأخير. ويدل للجواز أن تقدم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات وتأخيره في حق بعضها كما قدمنا، هذا وجه من قال بجواز التقديم والتأخير، ولا ينبغي أن يكون مطلقا، وإنما في تقديم ما ورد في بعض الروايات تقديمه، أو تأخير ما ورد في بعض الروايات تأخير، هذا مقتضى النصوص، كأن يقول أو كأن يقدم الشهادتين على السلام، ولا يلزم من هذا أي تقديم وأي تأخير، بحيث لا ينبغي أن يبدأ التشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، ويؤخر التحيات لله والصلوات والطيبات في الآخر، لأن هذا لم يرد في أي رواية. قال: وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره، وهذا بالإجماع لا يجوز تغيير ألفاظ الفاتحة، لأنها قرآن، ولأن الإعجاز يتأتى بسردها على هذا النحو. أما في التشهد فقد وقع فيه تقديم وتأخير، ولأنه ليس قرآنا، هذا وجهه. قال ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، يعني لا يصح أن يتشهد بالفارسية أو الإنجليزية أو نحوها. ومن لم يقدر يتشهد بلسانه يعني بلغته، ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام، نقول له يجب عليك أن تتعلم، لكن إذا كان الوقت سيخرج وقت الصلاة فتشهد بلسانك حتى تدرك الصلاة يعني بلغتك، ثم يلزمك أن تعود فتتعلم لغة العرب وتحفظ التشهد على لغة العرب. ويدل عليه من الحديث ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يخفي التشهد. قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كذا كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين رحمهم الله. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول والمتكلمين، يعني في مسألة أن من السنة كذا بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعني أصل المسألة المتحدث عنها. ثم عاد إلى المسألة وهي الإسراف، قال فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. يعني لو أن الإمام جلس للتشهد ورفع صوته وجعل يقول التحيات لله والصلوات والطيبات تصح الصلاة، لكن يكره له الجهر في موضع الإسرار ولا يسجد للسهو. هذا آخر باب التشهد، وخلاصته أنه قد مر معك أو ذكر لك المصنف من الأذكار عدة تشهدات لتضبط نفسك على بعضها، وهذا أدنى ما ينبغي أو يجب عليك. وإذا كنت أفضل من هذا حفظت أكثر من تشهد واستعملت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، هذا أكمل وأكثر. الحمد لله رب العالمين.